الطغاة نوائحا وبواكي ما بين نادبتين وبين مروعتين في أسر كل معاند أخطاك الله لا أنساك زينب الله لا أنساك زينب والعدا قصرا تجاذب عنك فضل رداء لم أنس لا والله وجهك إذ هوت يا تبرد نساء تغتل له عيونا والله لو أن النبي وصله يوما بعرصة كربلاء شهدا لم ينس منهتك معك ولم تمط يا عطي يوما أمية عنك سجد في الصبر أولى على الشدات وانسى يا أنا الحرة أنتمي للشهر وانسى يا بعقب عزي أنهضم بالشهر يسمون الأعادي الخارجية يسمون الأعادي الخارجية صلى الله عليه وآله الميامين برجل قد شهد عليه جماعة من المسلمين أنه سرق ناقة فهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بقطع يديه فإذا الرجل يهمهم ويتكلم ويتحدث يا لله يا فنطقت الناقة مسلمة على النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله بلسان عربي فصيح السلام عليكم عليك يا رسول الله، إن هذا الرجل بريء من سرقتي، وفلان من اليهود هو الذي سرقني. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لما قلت هذه الدعوات نظرت إلى الملائكة يخرقون سكك المدينة، يحولون بين قطع يديك. لما قلت اللهم صل على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء، وبارك على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، وترأف على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من رأفتك شيء، وتحنن على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من حنيتك شيء، وسلم على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. ثم قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن هذا الرجل يوم القيامة سيمر على الصراط المستقيم ووجهه يتلألأ أكثر من القمر ليلة بدر. ولهذا كان بنو علي وبنو فاطمة وبني الحسن وبنو الحسن وبنو الحسن بل آل أبي طالب كانت جباههم تتلألأ نورا، ومن أبرز مظاهر هذا النور وقوفهم يوم عاشورا بين يدي الغريب أبي عبد الله. بس هالعشية والصباح للموت ماشي، هلت دموع عيونه وقامت كئيبة وطلعت تلوب وتسحب حرما غريبة شلان أسوي بهالنساوي. صاح الغريب حسين: زينب يا بجية نادى غدا موجود يا اختي ما تذلي تبكين يا زينب وعندك الصفوة الرجال عباس ديهم يعرفون اموات الابطال بس ينحدر للكون شبه السحاب بزلزلة يرج الميادي صاحت يا خويا جان هاللي تذكر دام أدري بحياته ما يذلون ولا نظام وما المصيبة بعد أن ضيع نلتجي أبو علي وين الليلة بمعز وباترة نشوف الكثيرة يا حسين تبلد بهاليتام الكثيرة ريتك بها ولا شوفك مجدر يا خويا بغيري تجفي الليلة بمعزة وباكرة نشوف العظيمة كم أرملة تنتحب حولي وكم يتيمة شان المسافر لازم يوصي بحريمة وصيت من يا نور عيني بها النساوي ثاني بنو هاشم الليلة عندي ضيوف وباكر يخلي والله ما ذل بعدكم يا ابو علي اشوف هاجت احزانه والدمع يجري من العين قالها اصبري وتجلدي المقدر يكون وباري زينب هاليتامى لا بعدي على ظهور الهزال حسرى يبجون انتي على ناقه وعلى جسمي تمرين صاح جيبك علي بعد ذبحي بعد ذبحي لا تشقي ولا تخمشي خدات وصدرك لا ترطمي صبري على الذلة وكرضي من تشوفي وباري هل مسجد ولا إمة لامت بعنف ولم تذق لما ذقته يوما ولو ولم تر ما أرى فقلت دعيني ما حنيني لمرضع ولكن لمن بالضعف أنقت أصل السرايا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج